الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن من أعظم أسباب رفع البلاء إقبال الأمة على القرآن الكريم قراءة وعملا وتدبرا ودعوة وصبرا في سبيله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي لأقوم الطرق في العقائد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي كل جانب من جوانب أمور الدنيا والآخرة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن بالنسبة للمسلم كالروح للبدن، إذا تركه مات وذهبت حياته وفقد دنياه وأخراه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. مبارك في قراءته، ومبارك في استماعه، ومبارك في العمل به، ومبارك في الدعوة إليه، مبارك في كل حال وفي كل وقت وحين. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يشفع لك هذا الكتاب العظيم. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعطع فيه وعليه شاق له أجران. فأنت رابح أعظم الربح إذا أقبلت على القرآن الكريم، إما أن تبلغ أن تكون ماهرا، وإما أن تكون دون ذلك. فلا تعدم أبدا برا وخيرا من ربك الكريم ما دمت أقبلت على كلامه. ويا لها من نعمة عظيمة وخاصة كريمة اختص الله بها أهل القرآن. إن لله تعالى من الناس أهلين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ماذا تفعل يا عبد الله مع أهلك؟ تبذل لهم كل خير، وتسعى في صرف الشر عنهم كل الشر، وتتحمل من أجلهم ما لا تتحمل من غيرهم. ولله المثل الأعلى: هؤلاء العباد الذين أشغلوا أنفسهم بكتاب الله هم عباد من أخص عباد الله وأخص أوليائه. يعتنيهم، يعتني بهم بمزيد من التوفيق ومزيد من البركة في الأهل والأولاد والرزق وجلب المنافع كلها، منافع الدنيا والآخرة، وتعبير الانتقام من أعدائهم. هؤلاء أهل الله وخاصته، لا يمسهم أحد بسوء، ومن حاربهم فقد حارب الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. ماحل أي مجادل عن صاحبه، إذا جاء يجادل يصدق. من جعله أمامه ساقه إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. أمة تعز بكتاب الله وتذل إذا تخلفت عن العمل به. ولذلك ما أدرك هذه النعمة وهذه الجائزة العظمى لأهل القرآن، يلقى القرآن صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر كالرجل الشاحب، فيقول له: يا عبد الله، أما تعرفني؟ فيقول: لا، من أنت؟ فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر اليوم من وراء تجارته، وأنت اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الخلد بيمينه والمنكب شماله، ويوضع عليه ثياب الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ويقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فلا يزال في صعود ما دام يقرأ القرآن هزا كان أو ترتيلا. فنسأل الله أن ينزل علينا بركات القرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به والعاملين به والداعين إليه والصابرين في سبيله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، اسمعوا بعض كلام الأئمة الكبار في بركات القرآن. قال ابن عباس رحمه الله تعالى: تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن في الدنيا، تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال القرطبي: من قرأ القرآن متسع بعقله وإن بلغ 100 سنة. والله رأينا هذا. قال شيخ الإسلام: وما أدرك ما قال؟ قال: ما رأيت شيئا يغذي العقل والروح ويحفظ البدن ويضمن السعادة بمثل القرآن الكريم. والضياء المقدسي عندما أراد أن يرحل في طلب الحديث، وما أدراك ما طلب الحديث وانشغال طالب العلم به، قال له شيخه: لا تترك القرآن أبدا، أكثر من قراءة القرآن، فإنه يتيسر لك ما تطلب على قدر قراءتك لكتاب الله. وأنت يا صاحب الهموم، ويا من عندك أمور عظام تريد أن تقضيها، عليك بالقرآن الكريم، فإنه يتيسر لك ما تطلب على قدر قراءتك لكتاب الله تعالى. يا أمة القرآن، إن كتابكم هو الشفاء وهو العافية من كل الأمراض، وهو الدواء لكل جرح غائر، وهو الدواء لكل جرح غائر، وهو العاصم من نزغات الشيطان. القرآن الكريم هو البلاغة والفصاحة كلها، وهو الرقي في علو مكانه. فاقرأ كتاب الله تعالى واتبع هديه، تنل عطايا الله في إحسان. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يكشف الغمة على المسلمين أجمعين، وأن يحفظ بلاد المسلمين والمسلمين في كل مكان، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأشغلنا يا ربنا بكتابك عمن سواك. اللهم اجعلنا من أهلك أهل القرآن جميعا يا رب العالمين، وأنزل بركاتك علينا في أهلنا وأموالنا وأولادنا. اللهم ارزقنا العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أصل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.